الإذاعة الأكثر قربا في تونس. ملخص الأحداث الجهوية تلقوه معنا في الجزاوة في أسبوع مع أحمد العامري، كل سبت من 11:30 حتى ماضي ساعة ونصف. مستمعي الإذاعة الأكثر قربا في تونس في برنامجكم الأسبوعي، نرحب بكم اليوم في حوصلة لطبعا أهم الأحداث اللي عاشتها ولاية قبيلة خلال الأسبوع الفارط والأسبوع الحالي في برنامج نفزاوة في أسبوع. أحمد العامري في الميكرو من تو حتى للماضي ساعة وثلاثين دقيقة، معايا برهان بن عبد الله في الجانب التقني. أهلا وسهلا بك برهان، وكل المستمعين اللي تبعوا فينا سواء كان في ولاية قبيلة تسمعون على 100.9 FM وإلا على سيت ويب راديو نفزاوة بونت في ولاية قبيلة، خارج ولاية قبيلة، في تونس، خارج تونس. اليوم كالعادة في حوصلة لأهم الأحداث اللي عشناها في الأسبوع هذايا، عديد التفاصيل اللي تخص الانتخابات التشريعية، كيف زادة باش نحكو على يعني أحداث تهم جهتنا في عدد من المناطق. نحكو اليوم على رجيم عتوك ودوز وولاية قبيلة وجهات قبيلة اللي تعيش حالة صعيبة. دونك اليوم زادة سجلنا غياب صالح بن عمر لأسباب صحية، إن شاء الله لاباس صالح كرونيكير الحصة اللي يتغيب اليوم علينا، وبش يكون موجود في مكان صالح بن عمر الهادي بوصفة اللي هو بش يكون كرونيكير الحصة في حصة اليوم الأسبوع 12/10/2019. اليوم هو الصمت الانتخابي للانتخابات الرئاسية في الدور الثاني اللي هو بش يكون يوم غدوة، هك علاش ديما نعاود نذكره بأهمية الانتخابات وأهمية الأصوات والصوت متاع المواطن باش يغير في تونس، خاصة على الانتخابات الرئاسية في الدور الثاني لنهار غدوة 13 أكتوبر 2019. بعد الفاصل نبدأ معكم في حوصلة وفكرة عامة على أهم الأحداث اللي ممكن نسيتوهم، ممكن مثلا الفترة الأخيرة ما حلتوش الراديو، ما تبعتوش التلفزة، ما تبعتوش الفيسبوك باش تعرفوا أهم الأحداث اللي عاشتها ولاية قبيلة. هكا علاش عملنا البرنامج هذايا باش نذكروا وطبعا تذكير بأهم الأحداث اللي عاشتها الجهة وملخص وربطها وتحليلها زادة وتحليل مع طبعا كرونيكات الحصة لليوم. بعد الفاصل نبدأ معكم في أولى فقرات البرنامج في ركاب الأسبوع. حاجة تحلفني بربات وحياة عيوني بحبات، الله يحرمني قلبي لو فكر ينسى قلبات. حاجة تحلفني بربات وحياة عيوني بحبات، الله يحرمني قلبي لو فكر ينسى قلبات. بحبك والله بحبك وكل ما بشوفك بتلبى. بحبك والله بحبك وكل ما بشوفك بتلبى. لك ما بتخلى عنك يوم لو بده موت ينسى قلبه. نداءاتكم استفساراتكم ومشاغلكم على نفزاوة FM. في حوصلة لأهم الأحداث اللي عاشتها ولاية قبلي من توحتى للمضي ساعة وثلاثين دقيقة نتواصل معكم في كل المواضيع اللي تهم الجهة وتهم ولاية قبلي. اليوم نعود أن ذكر أنه بيكون حاضر معنا زميلي الهادي بوصفة في تحليل لأهم الأحداث عوضا عن صالح بن عمر اللي يعني تعرض لوعكة صحية خفيفة. إن شاء الله لباس صالح بن عمر. هادي نرحب بيك. تحية ليك أحمد وتحية للسيدة المستمعين وإن شاء الله شفاء عاجل لصديقنا صالح بن عمر. إن شاء الله اليوم تغيير كوتشينج إن شاء الله يكون هو ناجح بطبيعة الحال. إن شاء الله. لما الهيد يما في الحصة هذه ما نوسيكش على نجاح الحصة إن شاء الله تنجح بيك أنت. طبعا في حوس لو ريكاب لأهم الأحداث في ريكاب الأسبوع، نحكي اليوم على عدد من النقاط وعدد من الأحداث اللي عاشتها الجهة في الأسبوع على فارت. هذا الكل في حوصلة لريكاب الأسبوع. ريكاب الأسبوع. الجمعة اللي فاتت بدأت بأهم حدث تقريبا حدث عاشتها الجهة، فترة نيابية جديدة، الإعلان على النتائج التقديرية والأولية للانتخابات التشريعية 2019، يعني فترة نيابية جديدة ولاية كبلي يمثلوها يعني ممثلين جدد في البرلمان الثالث منذ قيام ثورة 2011، مقعدين لحركة النهضة ومقعد لتحية تونس ومقعد لحركة الشعب ومقعد لائتلاف الكرامة، يعني أسماء جديدة وأسماء لفترة نيابية ثانية، يعني فيهم الأسماء اللي تم تجديد فيهم الثقة لفترة نيابية أخرى. بعد الإعلان على نتائج الانتخابات التشريعية، منظمة مراقبون تقر بوجود تحسن كبير في أداء الهيئة الفرعية للانتخابات في التشريعية مقارنة بالدور الأول الرئاسي على مستوى أداء رؤساء المراكز والمكاتب، وعتيد تؤكد وجود تجاوزات كبيرة وفوضى وشراء الأصوات بالمال تم توثيقها في تقارير بالصور والفيديو قبل تشكيل الحكومة الجديدة. حملة في الجهة وحملة في مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بحق الجهة في تقلد الحقائب الوزارية، يعني يكون وزير أصيل الجهة. داء الكلب يدق ناقوس الخطر، حالات عديدة وأكثر من 40% في صفوف الأطفال. التصريح بالنتائج الأولية لمناظرة شركة البيئة والغراسة لن يتجاوز تاريخ 10 نوفمبر 2019. مواطن أصيل منطقة رجي معتوك اختار باش يتصل بينا ويكلمنا، وهو كان من ذوي الاحتياجات الخصوصية ومن ذوي الإعاقة من أصحاب الشائد العليا زادة، طالب بحقه في التشغيل وليكف له الدستور ويعتبر منحة ذوي الاحتياجات الخصوصية أو ذوي الإعاقة إهانة في حقهم. رجي معتوك حالة سيئة للطريق، انعدام الإنارة، حفر، حوادث شبه يومية وغياب المسؤولين لمنطقة مدخلها بالمليارات، التجهيز غير قائمة وقائمة بدورها، ومشاكل عديدة في منطقة زوروها إلا في الحملات الانتخابية. هيك كان تحدث مواطن لإذاعة نفزاوة فام أصيل منطقة رجي معتوق. في دوز تحرير 13 مخالفة إدارية تمحورت في التواجد بالأماكن غير مشمولة بالمسار المحدد ومخالفات هوية السواق في إطار حملة وحملة مراقبة على السيارات الإدارية من طرف أعوان مركز الحرس المرور بدوز التابع لمنطقة الحرس الوطني بدوز بالاشتراك مع الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بقبلي جيبس. تقريبا هذه أهم والهيكل الكبير للبرنامج. بعد شوية باش نمشي معاكم في فقرتنا لليوم في خبر وتعليق مع الهادي بوصفة، والبداية بأولى الأخبار. نعود نرحب بك هادي من جديد، أهلا وسهلا مجددا، تحية ليك أحمد، تحية السادة المستمعين. شكرا. طبعا اليوم باش نحكو هادي على عدد من الأحداث هذه. في البداية قبل ما ندخلوا في خبر بخبر وبتعليق بتعليق، هي تعطينا قراءتك للأسبوع الفارط، واليوم نحكو على الصمت الانتخابي للانتخابات الرئاسية في الدور الثاني المقرة غدا. وربما أحمد اللي الأحداث اللي تغطى على الساحة على مستوى يعني الجهة هي وربما هو فيها ما هو وطني وفيها ما هو خاص بالجهة، هو أولا الإعلان عن نتائج الأولية الانتخابات التشريعية بقبلي. هنيئا لكل الفائزين وإن شاء الله حظ أوفر لباقي يعني المترشحين في بقية القيمات. هذا على مستوى يعني وطني وهو متعلق أيضا يهم الجهة. الحدث الثاني هو تواصل يعني اعتصام عمال مصنع الحجارة بقبلي في الأسبوع يعني الرابع. أنا الأسبوع الرابع وكنت منذ لحظات لقيت مكالمة، ربما إن شاء الله اليوم خطر الأخبار غير مريحة بالمرة اللي جتني توا تقريبا منذ 10-15 دقيقة من أحد العمال يوحي بأن ممكن مشكل في الأفق بعد سويعات. إن شاء الله على كل يقدر توصل الحل حسب ما يقولي أن ربما اليوم معناها صاحب المصنع اليوم يعني حتى طريقة التعاطي والتعامل كانت معناها طريقة مغايرة لقيمة الفارطة. الحدث يعني ثم التصعيد، ثم التصعيد حسب ما لقيت وينظرنا يقول راو ممكن من الناس سويعات القادمة حسب ما لها أحد العمال الزعماء المعتصمين حاليا يقول إن شاء الله على كل ما تتطورش الأمور إلى ما هو أسوأ. إن شاء الله نتمنى إحنا أن يوجد أرضية حوار، وهذا كان بالحوار، وكنت نقلت الأسبوع هذايا ومشيت للسيد على أساس أنه باش نسمعوه في إطار حق الرد يعني، ولكن كما العادة ما نرفض على أساس أنه يحب يعطي رد مكتوب ما يحبش يصرح، وهذا معناها أمر يهمه. لذلك هو خاطر يتكلم بالطليان، لا لا بالفرنسي، لا لا لا لا لا لا بالفرنسية، لا لا بالفرنسية أماما قال ما يحبش يعطي، والله ما فهمتش. أنا مشينا واتصلت قلت له لازم نفهمه بالطليان، لا اتصلت بيه ومشينا حتى الإدارة متاع، بعد ما خذينا العمال مشيت ورحب بينا، وبعد كفاق أنه كذا حر، قلنا حتى احنا قلنا راهو رفض فاق بكم أنا ما صحفيين ومي بطبيعة، لا لا عرفنا بالصفة متاعنا وعرفناه ودخلنا بحذاه للواحدة بعد في الأول باش يصرح، لكن بعد قال لي نعطي ترجع. مكتوب قال نعطي مكتوب، معناه حاجة مكتوبة، حاجة مكتوبة شكون قال ما أنت معناه بعد معناه تجد ترفع فينا قضية تقول أنا ما حكيتش معناه مش لا. الحدث الحاجة الثالثة أحمد هي الحملة اللي انطلقت، حملة مقاطعة بعض المواد يعني، ونقول ان اليوم هالاحتكار هذي اللي وكنا حتى مع زميلتي فاطمه في نقطه خارجيه يوم الثلاثاء الفارط، يعني الاسعاب بصراحه من نار. اليوم انا من مش نحمل حتى الطرف المسؤوليه، ان فقط ما ندعو لضروره تجديد المراقبه. اليوم المواطن هذي المسكين راهو بصراحه اليوم لابد من السعي لاشهار الاسعار، راهو وقت تشهر الاسعار راهو غريبه. اليوم المواطن اللي يمشي معناه ما تشوف شكون من التجار، انا مندافع على حد وماني ضد حتى حد، شكون من التجار اللي حاط مش الاسعار نتاعها اليوم ما على يعني فرق المراقبه الاقتصاديه، يعني انها باش تعمل على خطر بصراحه راهو هالمواطن هذي ما ثم حتى حد اليوم حميه، والا اليوم يلقى شكون كذا يدخلش وحده في صراع وتجي تشوف اليوم معناه حكي وحراري هذا بكذا وهذا بكذا، وتجي من نقطه لنقطه تلقى هذا يبيع بكذا وهذا يبيع بكذا، راهو عيب. اليوم راك انت مواطن في الاخر يا خضار ولا يا كذا، نعرف انا ممكن ضغط عليك انت زيد تقولي كذا، لكن راهو ثم عقد أنا عقد معنوي وثم عقد بيني وبينك من المفروض أن نحترموه، أنا كما أنا ندفع لك كما أنت زادت تشهر الأسعار وخليها تولي العملية شفافة، والمخطأ يتحمل مسؤوليته من دافع حتى حد على الرداء. جميل جدا. ثلاثة تقريبا ولا زوز أحداث زدتهم لنا، يعني هم في حوصلة لأهل أهم الأحداث مش حاضرين معانا اليوم، لكن هم كنا تحدثنا فيهم. أول حاجة حملة المقاطعة كان في الجمعة اللي فاتت، وطبعا متابعة الإضراب عمال شركة ومعمل الحجارة في ولاية قبلي اللي هو معمل الحجارة تستون، يعني حكينا فيه برشا مرات. دونك في الحقيقة ما كنتش نتصور اللي بيش يتواصل الأسبوع الرابع يعني. هو أحمد أنا كنت مشيت بحذاهم نهار الاثنين اللي فات، مشينا بداية الأسبوع الاعتصام متواصل في ظل يعني أنا نقول بين ظفرين تعنت وتعنت معناه وعدم الجلوس على مائة الحوار. أنا بصراحة بالمناسبة هذه ما نبش نتحامل حتى على طرف لا اتحاد الشغل ولا السلطة الجهوية لكن ولا تفقدية الشغل أيضا مقبلي، لكن كان على هذه الأطراف بصراحة يعني أنا نقول حث الطرفين على الجلوس على مائدة الحوار، خطر ما يخدم حتى مصلحة طرف. اليوم ثم اضطر التعسف إلى أحد العمال، اليوم ثم تأخر عن يعني صرف الجرايات بالنسبة لهؤلاء ومن أرباب الأسر الناس هذونا. أنا زادة ما نشني باش يعني نتحامل على صاحب المصنع خطر الأطراف الكل كذا، لكن الحوار وما أدراك من الحوار، نسوا على مائدة الحوار ثم عقد السيد هذا إيه لا صارت اجتماع في ولاية قبلي وتم سيد هذا السيد هذا على الممثل القانوني نعم وتمثيل الإقرار يلتزم لا يلتزم السيد هذا. شوف اليوم رانا زاد حتى السلطة ولا حتى اتحاد الشغل راهو اليوم السيد هذا ثم حاجتين، اما ان ثم ينخرط ويلتزم التزام، والعمال زاد بالمقابل ثم مفهوم الحق ومفهوم الواجب كل طرف يلتزم، وثم ثم ضامن يكون ثميكة اللي هو اتحاد الشغل واللي هي تكون السلطة فقدية الشغل. اليوم كما هو معناه له الحق تجاه العمال هذونا باش يأدوا ثم ساعات وثم كذا، زاد المفروض هو ثم واجبات يعني تجاه العمال هذونا من تغطية اجتماعية ومن صرف أجور ومن عدم معناها حك راسك وتعالى طرد واحد بشيء معناه بصفة تعسفية. اليوم هذا لا، اليوم السيد هذا ثم حاجتين، إما يلتزم واللي يخوي غادر مثل مش راهو شوف اليوم مانيش رانا باش نبقوا مرتهنين في كل شيء، يزينا مرتهنين البنك الدولي يزيدوا مرتهنين معناها المستثمر كذا فهمني. اليوم ثم حاجتين، مرحبا بيه اي مستثمر اجنبي مرحبا بيه باش يجي يستثمر، ولكن موش مستثمر وعنده كارت بلانش اليوم يجي باش يستعبد الناس ولا يجي باش يستغل الناس. مقابل هذا هو زاد عنده الحق، العمال زاد ثم حقوق ثم واجبات منصوص عليها في العقد هذا، الطرفين كذا ماذا ما حد شيء راهو. اليوم ثم عقد جزء الطرف تلتزم به، اللي خل يتحمل مسؤوليته هم ولا هو واضح. هو في الإطار نحب نذكر موضوع ضاير اشتغلنا فيه برشا مرات وخاصة في برنامج نفزاوة في أسبوع، وكان من أهم الأحداث اللي تحدثنا فيهم. ونذكر وقتها كان صالح بن عمر يعني حتى فقرات خذاهم في الموضوع هذا في على الأقل كلمة حبيت نقولها هو هادي بوصفة، أنه تبعت الجلسة الأخيرة اللي صارت في مقر ولاية قبيلي وكانوا حاضرين فيها الأطراف الكل، يعني تم فيها تنبيه ساعة على الممثل القانوني، ومن نقطة أخرى الاعتراف بأنه الطرد التعسفي مخالف قانونيا، يعني مخالف أصلا للإجراءات القانونية، يعني طرد يعني صار تعسفي ماهوش قانوني. يعني كانوا بعدها عملوا وقفة احتجاجية أمام الصندوق الوطني للتضامن الاجتماعي لحث الصندوق على تطبيق القانون، في خطر ما عنده برشا فلوس ما نتهيتسالهم الصندوق الوطني. هذا كله ما مازال متعند. أنا نحب نسأل سؤال برك، اليوم السيد هذايا، أنا ديما نتحدث على ظاهرة متحدث على شخص، اليوم السيد هذايا ثم حاجتين، إما يطبق عليه القانون بحذافيره تفهم فيها ولا، وكان عنده شكون حاميه، ثم حتى واحد راهو فوق مصلحة الجهة وفوق مصلحة العمال وفوق مصلحة البلاد. السيد هذا كان عنده حق ياخذه، شوف باش نكونوا موضوعيين انا نتحاملوا عليه، وهو لو كان ثم يتصور ان البلاد هذه يعني عنده فيها كارت بلانش ويتصرف كما يحلو له فهو مخطئ. الزوز يعني انا نقول مرة اخرى حتى الاطراف الزوز، والمرة هذه التزام حاجتين، السيد هذا اما يلتزم وهم يلتزموا والا يا خويا خلينا نشوفوا صرف العمال هذونا ضمن آلية اخرى. والسيد هذا لو كان هيك يخليه يمشي روعه راح ولا يمشي يستند في حاجه اخرى يزينا من هالاستغلال. راهو انا شفت ناس هذيه كيفاش الطريقه، وصدقني الظروف اللي يعيشوا فيها ومش من اول مره، راهو هذا مسلسل مكسيكي طبعاً. مسلسل ردي مسلسل سيء الاخراج، يعني عندنا 3-4 سنين عانوا فيها اللبانه هذيه، معناها اليوم حاجتين يا هو يا هما، الزوز الاطراف هذونا ما عليهم الا انهم ينضبطوا اليوم ويلتزموا. انا العمال مش شيء، العمال في الاخر شي يقول لك انا اعطيني حقي معناها شهريتي وانا كذا والتغطيه الاجتماعيه. هو اليوم هل ترى ان لو كان ثم حاجتين، اما ان عنده عجز مش قادر يخلص، خلنا نفهموا الحكايه يا سيدي، والا السيد هذايا انه يتصرف كما يحلو له وتولي حكايه اخرى وقتها. به هادي بعد الفاصل باش نرجع معكم في اولى الاخبار متاعنا ونعلق عليهم. طبعا هو الاخبار ذي ماهوش حاضره متاعنا، لكن اخبار اني كان اتصال يعني منذ لحظات مع معناتها الهادي بوصفة اللي هو ادرجناه يعني في اللحظات هذه خاطر من الاحداث اللي تعتبر احداث مهمه. و أنية في كل أسبوع يتعاود نفس المشكلة نسخلوه تحل، لكن للأسف معناها لليوم بزيل متواصل النزيف هذايا. بعد الفاصل نرجع معكم في خبر وتعليق مع هادي بوصفة. قولي قولي جاي بعيد أنا، حكي لحكي لحكاي بغني أنا، حتى عمري طول والبعد غيرك مش معقول حبه أنا. طمن طمن بالك وخبر خبر حالك، ليلي في موعود نجوم نجوم وصوب قلبي في غني غني بغني سرقتي روحي مني، ليلي صار نهار وابتدى المشوار وابتدى المشوار. سامع همسة قلبي عم بتهني حبي واللي كان وكان صار من النسيان صار من النسيان اللي قلبي جاي بعيد أنا حكي رحكي حكاية بغني أنا حتى عمري طول قلبي عني يقول غيرك مش معقول حبه أنا قولي قولي جاي بعيد أنا حكي لحكي لحكاية بغني أنا حتى عمري طول قلبي عني يقول غيرك مش معقول حبه أنا مش معقول حبه أنا اللي جاي بعيد أنا حكي رحكي لي حكاية بغني أنا حتى عمري طول وقلبي عني يقول غيرك مش معقول حبه أنا قولي قولي جاي بصوت أنا حكي لحكي الجهوية تلقوه معنا في نفزاوة في أسبوع مع أحمد العامري كل سبت من 11:30 حتى ماضي ساعة ونصف. أهلا وسهلا بكم من جديد في برنامج نفزاوة في أسبوع وحوصلة لأهم الأحداث. البداية بفقرة أخبار وتعليق اللي تكون فيها موجودة معنا التصريحات الكاملة لكل أخبار. طبعا فما أخبار ما فيهمش تصريح دونك نحاولوا مع هادي بوصفة أنه نحللوهم وقراءتنا في كل ما يخص الأحداث هذه. البداية بفترة نيابية جديدة ولاية قبلي بممثلين جدد في البرلمان الثالث منذ قيام ثورة 2011 أسماء جديدة وأسماء لفترة نيابية ثانية يعني تم فيهم تجديد الثقة. تعليق هدي لكل مرة أخرى نهني كل الخمس نواب اللي فازوا عن تمثيلية الجهة لمدة 5 سنوات قادمة حظ أوفر بالنسبة لباقي المترشحين. الشيء اللي باش نقوله بركة معناه أنا وهذه دعوة لخيان ان شاء الله يعني خاطر احنا توا تقريبا خضنا هذه الدوره الثالثه يعني تقريبا اللي كانت تم الدوره الاولى معنا بنواب جدد من النواب في الفتره الاولى ثم الفتره الثانيه وهذه الفتره الثالثه. انا دعوتي انه ننسوا الالوان ننسوا الانتماءات الحزبيه ننسوا اختلافات الايديولوجيه وانه الخمسه نواب هذونا يكونوا كتله واحده للدفاع عن الجهه. ان ماهوش في حاجه نصيحتي لكن انا دعوه انه يجلسوا مع بعضهم الساعه الخمسه هذونا وشخص واقع على الجهة معناها بالاتصال بمكونات المجتمع المدني. خلونا من الأحزاب خلونا من يعني أنا انتمائك خلي غادي اليوم ثم استحقاقات تنتظر الجهة الجهة تأن أنا اليوم هذه 5 سنوات هذية بصراحة أنا في اعتقادي إذا الجهة فاتها الركب راهو بصراحة يعني أنا أقول لو كان اليوم شركة الغراسات والبسنة بعد مضي قديش 3-4 سنوات وفي الانتظار اليوم اليوم من توا 5 هذونا يزم يكون صوت صوت واحد للدفاع عن الجهة. خويا هنيئا لكم مرة أخرى بأحزابكم، هنيئا لكم باللي أنتم تمثلوا. لكن اليوم خلي فيك بذرة، فك المواطن اللي في ربوع نفزاوة تقريبا 162 ألف اليوم مواطن في نفزاوة، اللي أعطاك ثقة، يعني اللي أعطوا الثقة في المجموعة كاملة باختلاف الأصوات. أنا ما يهمنيش، لكن اليوم الدفاع يجب يكون عن مصالح الجهة. اختني ما نحبش نسمع نائب يحكي على مشكلة في تونس ولا مشكلة في ترشنوة ولا مشكلة في انتصاب فوضى وفي كذا. اليوم ثم جهة فقط، اليوم ثم استحقاقات نجلس مع بعض خمسة، اليوم ثم وقع صحي متردي، ثم وقع متاع بنية تحتية، ثم أفاق معناها ثم تشغيل، ثم مشكل بطالة، مشاكل فلاحية، مشاكل. يعني أنا اليوم نسأل سؤال بسيط ياسر، اليوم حتى في برنامج نائب والانتخابي، اليوم بربي الجهة هذه اللي متسكنيها صمام الأمن الأول في الجهة هذه، اليوم حتى في تخفيضات على مستوى امتيازات في أسعار الكهرباء، في أسعار الماء، لو كان هذا جدير أن نسموه ماسع أصلا تاع صالح للشراب. اليوم هات نتبن، اليوم وقع صحي متردي ترانسفير طبيب باش يعمل تليفون معناه بعلاقة الخاصة باش يهزوا مريض باش يمشي لصفاقس ولا في مستشفى الحرق البليغة. في اليوم يلزم النواب الخمسة هذونا اجلسوا مع بعضكم، اقعدوا مع بعضكم شخصوا وتكون كلمة واحدة وصوتكم مدوي بعيد على هل أنا مش اليوم معناه يزينا من اللي شفناها قبل في معركة وفي هذا نائب يتعارك هو ذا. نحكي على الجهة، احنا بالنسبة للنواب الاخرين أنا امورهم هذيك، نحكي على النواب الجهة. هات نوحدوا اليوم موقف واحد، هات يكون صوت واحد، هات حتى كي نختلفوا على الاقل المواطن البسيط هناك يحل تلفزة وكي يسمعك اليوم يسمعكم انكم على الاقل اجتمعتم اختلفتم، ولكن على الاقل اجمعكم حاجة بركة هو حب الجهة. فترة نيابية جديدة لزوز أسماء، طبعا تجديد الثقة، كيفاش تقرأ هذه؟ هل ثم نجاح نسبي؟ شوف أنا مع احترامي للأسماء الكل، أنا ما نحبش نخوض في الأسماء، والأسماء أنا نقول راهي ثم ناس كانت على مستوى مجلس نواب الشعب في الفترة السابقة كانت أصواتها مدوية وما تقريبا اجتهدوا، أنا نقول الكل بمختلف الوقت، ثم شكون هذاك حد الجهد، وثم اللي كان يعني أنا نقول على الأقل مدافع شرس على مصالح الجهة وما نشكش فيهم كلهم مدافعوا، ولكن حسب كل واحد وقدرته، كل واحد وين. شوفت احنا نرو نحكوا على التشريعية، تشريعية لا احنا نحكوا على التشريعية خاطر نتائجها سيء، معناتها الرئاسية حاجة بركة نقولوا للناس برو انتخبوا كهو معناه وانت حر. الحاجة الوحيدة اللي نقولها أحمد اليوم دعوتي لكل نائب اليوم في الناس هذونا زوز عندنا وثلاثة معناها مقاعد جديدة وإن شاء الله ربي يوفقهم الخمسة إن شاء الله. اليوم نجلسوا ونشخصوا وقع جهة وكي تمشي مدجج باستحقاقات الجهة، مش وحدك، مش في ورق، مش في ورقات، اليوم بالإنصات، بالاتصال بمكونات المجتمع المدني، باليوم بالإنصات بالمنظمات، بالإنصات المواطن البسيط في الشارع. اليوم هات نحملوا هموم المنطقة هذه من من من من, من رجيم معتوك حتى البحاير، نحملوا الهموم وندافعوا دفاع شرس. واليوم راهو تأكد مهما كانت رئاسة الحكومة ومهما كانت التمثيلية راهو كي يقولكم خمسة ويقولكم صمام أمان في الدفاع عن مصالح الجهة، راهو تأكدوا أن الجهة وقتها باش يكون لها أكثر من وقع وتتصدر المشهد. لو كروكم في اختلافات وكروكم اليوم كل واحد معناه في جهته راهو ثقوا وتأكدوا هما يلعبوا ياسر على الاختلافات ويلعبوا ياسر على هالتفرقة، وبالتالي ويقولكم بر وحده الساعة موقفكم صحيح. وثم بعد تعلونا هادي انت كنت من بين الموجودين اللي طبعا في متابعة العملية وعملية الاقتراع في الانتخابات التشريعية، وبكيت معهم حتى لآخر ساعات الليل بعد الإعلان على نتائج الانتخابات التشريعية. عنا زوز منظمات، منظمة اللي منهم منظمة مراقبون أقرت بوجود تحسن كبير في أداء الهيئة الفرعية للانتخابات في التشريعية مقارنة بالدولة والدورة الأول للرئاسية على مستوى أداء رؤساء المراكز والمكاتب، وهذا التصريح موجود معنا نسمعه بعد نعطيكم الفيرسون الأخرى اللي هي مغايرة تماما لمراقبون اللي هي عتيد. نسمع مراقبون شنو يحكوا. بالنسبة لدائرتك باللي نلاحظنا احنا فما تحسن كبير ياسر على الأداء الهيئة مقارنة بالانتخابات 15 سبتمبر، تحسن هذا على مستوى أداء رؤساء المراكز ورؤساء المكاتب. لاحظنا كذلك تواجد جميل جدا للمجتمع المدني، كانت صورة جميلة معناها كما أقولك موجودة مراقبون عتيد، أنا يقظ، مرصد شاهد، المراقبين الدوليين، هذا التنوع ما يزيد كان يعزز ثقة المواطن في الانتخابات وفي نزاهتها وشفافيتها. لاحظنا كذلك وجود نوع من الأمن المستتب، تغطية أمنية، والجيش موجود وحاضر، والجيش زاد موجود وحاضر رغم المشقة وكل بعض المراكز على المركز الولاية. بالنسبة للمخالفات اللي في قبلي عندنا بس 3 مخالفات تعتبر كبيرة شوي، وقعت فيها إثبات بمحضر لدائرة سالم مرات ترجابس، مدرسة بداية ترجابس، مركز شارع الجمهورية ومركز جنورة، ضمة 3 بتاع ترجابس وقع فيها حكاية، وقع في ترجابس نقل جماعي للناخبين جيبوا فيهم ياسين، هذا يسموا فيه نقل جماعي، وعنا في شارع الجمهورية توجيه أصوات في قدام المركز الشارع الجمهورية من أحد أعضاء قائمة، ما نجموش نتو نحكوا على القائمة شكون بالضبط خاطر حتى تاخذ فيها الهيئة، معناتها تلاسنا مع رئيس المركز، خاطر طلب منا رئيس المركز التعريف نتاعه ما عطاه ليش، ومعنا زاد أن في جنعور واحد يوجه غديك تابع حزب معين، عمل اللي شاهده معناتها كمواطن، عمل شكوى لدى رئيس المركز قيدها في محضر محضر الانتخاب. لو كما شفنا هذه هذوما مراقبون، منظمة مراقبون أقرت بوجود تحسن كبير في أداء الهيئة الفرعية للانتخابات في التشريعية مقارنة بالدور الأول للرئاسية على مستوى أداء على الأقل رؤساء المراكز والمكاتب، وشفنا نوعا ما حتى بعض المخالفات اللي تعتبر صغيرة، وفما بعض المخالفات اللي معناتها تعتبر كبيرة. هادي عتيد أكدت وجود تجاوزات كبيرة وفوضى وشراء الأصوات بالمال تم توثيقها في تقارير بالصور والفيديو، هذه زاد مع المخلب اللي هي ممثلة عن عتيد، نسمعها ونرجع. بعض التجاوزات طبعا المخالفات من قبل ممثلين القائمات، برشا تجاوزات اما كنا حاضرين بريسك فيها الكل، ورست الضغط على الناخبين، صوت لهذا ما تصوتش لهذاك، كسفوا وسط المرح بحذا الباب نتاع المكتب، طريق الفلوس زاده اللي مدولهم فلوس صوتوا لكذا، كما تفهمنا عملوا برشا ضغط على الناس وشوشروا، عملوا حتى شوشره وبرشا كلها في التقرير وفيديو وتصاور كل شيء منظم، دمنا حاولنا نمشوا قبل الكل، مي حاولنا الاكثر مراكز كنا موجودين فيها، ومشينا حضرنا الفرز زاده طبعا، عدينا مشينا للتجميع، تجاوزات رانا صدناها حاجه حاجه، وما حاجه في الهيئه راهي لاحظنا فيهم رمنو عندهم نقص تكوين، راه تفهم الناس حاولوا شوي هيك يحسنوا من روحهم، تحسهم مش قارين القانون، تحسهم ما يعرفوش كيفاش يتصرفوا في الحاله هذيك، معناتها كي يشوفوا حتى مجاوزات ما يتحركوش اصلا، ما يهمهمش، يتصل بالامن يتصرف، معناها في جنعوره اكثر شيء المخالفات حقيقه، في فما في القرى هيك شوي مش برشا، فما في بازمه، صدنا كل شيء منا تقاريرنا بعثنا، ان شاء الله الهيئه تصرف. يعني مراقبون قررت بوجود تحسن كبير، وعتيد أكدت وجود فوضى. شوف أحمد، زوز منظمات يعني كل واحد شوف موقف. أحمد أنا يوم الأحد تقريبا سواء كان في الانتخابات التشريعية أو حتى في الدور الأول الرئاسية كنت في جولة تقريبا شملت عدد من المراكز سواء كان في مدينة قبلية أو في الأحواس. حنا نتكلم عن تجربة جديدة، يعني مانيش باش ندافع على فلان ولا فلتان ولا قائمه ولا كذا وكذا، لكن اليوم التجربه هذه هو عمل انساني، وراه العمل الانساني هذا لابد ما ننتظروش ولا حاجه جديده علينا، لان ما تعودناهاش. هاو نقول لك اليوم حاجه جديده علينا، مليارات صرفت راه فهمني، هاو نحكي لك انا شنو نقصد اليوم، يعني حاجه جديده علينا هالمحطه هذه الانتخابيه وكذا. اليوم انا حضرت موجود التوجيه، معناها ومانيش باش موجود توجيه الناخب، موجود في المحيط الخارجي، وموجود الناس البرة، والناس كل تشهد بالشيء هذا تقريبا، فهمتني؟ معناها اليوم راهو سامحني في الكلمة خايبة شوي، الازرق يغلب اللحاح، اليوم راهو قد ما تعمل اليوم، مش قبل لي برك، احنا قبل لي كان قرنك بولاية أخرى، مانيش ندافع راهو، اليوم وصلت حتى التلسن وحتى الاعتداءات بالعنف، اليوم في داخل مراكز اقتراع. وداخل معناها فهمتني والمحيط الخارجي لمراكز الاقتراع، اليوم المنظمات هذه رفعت هذه، هانا نستنوا احنا ما ستقر، وتعرف الطعون انت تو في معناها تقريبا غدوه اخر يوم الاثنين اخر اجل لقبول الطعون في يعني هذه النتائج الاوليه. اليوم المشكل انا نحكو في اعتقادي انا كان ثم اي مخالفه يلزم على البلاصه يقع، يعني انا نقول اثبات خاصه اللي فيها اثبات، يعني يقع تسليط العقوبات. ما عادش نستنوا برا ارفع برا. هذا تحكي لك على ومالها توثيق ويحكوا على شدينا والتلبس. احنا حتى في القانون التونسي حتى في القضاء العدلي معناه ولا في الامني يقول لك تشد في حاله تلبس اي شنو متلبس متلبس معناه ما عادش اكثرش من هذه معناته. اليوم نتحدثوا على ظواهر ورصدنا و لكن هل ترى انا اليوم السؤال اللي يطرح نفسه هل ترى اليوم الهيئه العليا المستقله للانتخابات هل لها القدره على اتخاذ مش عليك بلي برك على مستوى وطني اتخاذ اجراءات في شان هؤلاء معناه على الاقل خلينا نعطوا نحسوا الناس ان اليوم المعني خوفي كل الخوف ان تبقى مجرد رفع تقارير هكذا وحرر وابعث وكهو وهذاك اللي ثم اليوم ما اني مش مانيش انا حضرت وحضرت على حاجات حضرت على توجيه ناخ ما حضرتش بصراحه باش نقول لك انا موثق ولا انا هاو نحكي لك مثلا لو كانت تلفزيا والا اذاعيا حضرت على توزيع وموثق راني مهمني في حد انا نصور كان مكان يعني ما فهمش على الاقل نحكي حد. ايه طبعا انا ريت شوف توجيه وحضرت حتى في احدى المراكز حضرت حتى التلاسم ظهرت التلاسم في احدى المراكز يعني الانتخابات وكانت تطور الامور اليوم معناه موجودة الظواهر هذه نحكوا عليها راو تتحدث على 13000 مكتب على مستوى وطني راو تتحدث على 13000 مكتب وتتحدث على تجربة جديدة راو بتصير وتتحدث على ناس اليوم راي تتحدث على شرائح مختلفة بمختلف انتماءاتها وبمختلف معناها انا نقول اعمارها وبمختلف زيادة مستوياتها يلزم راو مش ندافع وراي بتصير راي بتصير تجاوزات لكن ما بعد التجاوزات أن يعطيني ما بعد هاو ثم التجاوز أعطيني أنت ما بعد التجاوز ما عاش مشكلتي في التجاوز تجاوز صار أعطيني شنو كيفاش باش تعالج التجاوز هذاك سواء كان بالعقوبة سواء كان باتخاذ إجراءات أخرى وإلا يا سيدي كان خطيه سيد اللي كذا فهمتني ولا القائمة ولا الحزب ولا القائمة أنا مهمني شيء كان أثبت كان مخالف خليه يتحمل مسؤوليته واليوم نبقوا هكاك نتحدثوا وهذا يتهم في هذا وهذا يتهم في هذا وهذا كذا توصل وهذا يهدد حتى السلم الاجتماعي راه حتى على مستوى العلاقات من بعضنا اليوم ضمن حاجتين يا اجراءات معناها ان نقول حازمه في شان كل المخالفين بمختلف انتماءاتهم والا يا خويا ما يزيد رفع التقارير هذه وكذا باش تبقى تقارير تحفظ في الرفوف تقول لي كيف عارف واضح النقطة الأخرى زادة اللي تهم الانتخابات وقبل تشكيل الحكومة الجديدة اللي يعني القراءة متاع كل المحللين السياسيين على الأقل اتفقوا على أنه باش تكون صعيبة جدا تشكيل حكومة في الفترة القادمة علاش خاطر ما فما حتى حزب فيهم جاب الأغلبية يعني اليوم نحكوا على الانتخابات التشريعية يعني لاحظنا حملة لمطالبة والمطالبة بحق الجهة في تقلد الحقائب الوزارية وكان مواطن اتصل بينا وكان على الأقل حب يبلغ صوته من خلال هالحملة هذه تفضلوا نسمعوا ونرجع الحملة البحث الثاني على الفيسبوك من مجموعة من الأولاد اللي هي على حق قبلي في الحقائب الوزارية علما أن نحن معنا من 56 ما كانت عندنا حتى تمثيلية في الحقائب هذه وهذا مطلب نصور أن يكون مشروع نصور أنا أهالي قبلي كلك باش يدعم المطلب هذا ونحب توصل المعلومة هذه قدام ما تشكل الحكومة هذه باش يكون ثم نصيب لقبلي خاطر اليوم اللي أنا كان عندنا نواب في المرحلة الفاتت اللي هم حتى الصوت متاعهم رأوا ما كانش واصل الحكم عندنا شكون وزير يوصل الصوت وكل شيء لازم الحكاية هذه تكون تدعمها الناس كلك لأن حتى باش نوصل النصيب متاعنا معنا من كيات الوزارات لأن الصوت ما نصورش أن نوصل على عن طريق النائب بركة معنا هذه الوجهة الرأي متاعي وجهة رأي وانا وجهة الرأي المخالفة نقول الساعة هو نحترم انا وجهة رأي لكن هات خلينا نحب بعضنا قبل الساعة خويا الغالي خويا العزيز ونحب بعضنا ونتفقوا اليوم ان احنا اليوم من شمالها الجنوبها الربوع هذية ايد واحدة وتحب بعضها توقتها مش وزير بركة توقتها يولو عنا 4 أو 5 وزراء اما اليوم احنا اذا مختلفين احنا اليوم ونعرفوا المشهد هذا للأسف التام ونقولوا حقائق تمسنا وتجرحنا اليوم لو كنا احنا سلطة معينة تجيبش تختار أسماء تمشي من هنا فاكسات وتمشي من هنا كذا ما اخترناش متفقناش على اسم على خاطر من جهة فلانية ولا من جهة فلانية نقوله في الكلام للأسف أنا ما نحبش نقوله لكن هذه حقيقتنا اليوم في الربوع هذية 162 ألف واحد اليوم نشوفه لو كان نحبه بعضنا وكان اليوم الاختيار يصير بعد يعني أنا اليوم 3-4 أسماء يقع على الاختيار بعد مشاورات على مستوى الجهة وننسى الانتماء الضيق اليوم أنت من جهة فلانية وأنت من جهة فلانية ولا أنت من لو الفلاني ولا أنت من الايديولوجيا المعينه معنا الفلانيه تو اليوم الناس اما الحملات هذه اليوم قبل ما نعمل الحمله هذه هات نحبوا هات نعملوا حمله اخرى هات نحبوا بعضنا، هاي حملة هات نحبوا بعضنا قبل ما نعملوا. أعطيني حقيبة وزارية، حقيبة وزارية تي أنت غدوة الحي لو كان نقترحوا اسم، تي الله أعلم تو تمشي في فاكسات من مجهة الفلانية ولا مجهة الفلانية، تو يجيك غدوة الحي شنو موقفك وصارت لنا وما نحبوش نحكوها ونعرفوها. وحدثني فيها وزير معين في عهد معين منذ تقريبا سنتين ثلاث سنوات في شأن المندوب الجهوي للثقافة، فهمتني؟ يقول لي سي سيد انا راني سميت وجتني فاكسيت وجتني ترشنو وجتني كذا. اليوم خلينا نحبوا بعضنا، هات نحبوا بعضنا توقتها كي نخرجوا ثلاثه واربعه وزره وخمسه وزره اذا اقتضى الامر. اليوم لو كنا احنا نختلفوا خاطر انت ماكش من جهتي من جهه الفلانيه وانت ماكش من كذا وكذا وانت ماكش موالي ليا وانت ماكش كذا، اليوم للاسف التام هك علاش اليوم على المنظمات وعلى المكونات المجتمع المدني ومعنا الجميع الا جلوس على مائده حوار ونجلسوا مع بعضنا ونمشوا وبقطع نظر عن الاختلافات متاعنا وهالتمثيلية المعتمديات وتمثيلية هالأحوال. اليوم هات نحطوا كفاءات ونحطوا ناس تحب الجهة ونحط ناس مصلحة الجهة قبل مصلحة الأحزاب وقبل مصلحة الكراسي، توقتها يكون لنا أكثر من شأن. ما دمنا هنا في النوم في صفحة النوم هذه بتاع العسل الذي يزيد نغرقه وكل واحد يدافع على معنى انتماء المعين وكل واحد يدافع على كرسي وكل واحد على جيتا وانت من هكا وانت من راه للأسف كلام هذا راه ويعرفون كل حقيقة راه نقول فيها نيتا وما جبتش من راسي راه هذه حقيقة. لو تنقصنا الجرأة هات خويا الغالي أنا نضم صوتي لصوتك قبل ما نعملوا حقيبة وزارية نحبوا بعضنا وبعد نطالبوا بحقيبة وزارية. واضح بدون تعليق في كلام هادي بوصفة، هو خاطر هو الموضوع هذا نجم نقوله موضوع يعني شعبوي شوية، وطالب بوزير أصيل للجهة مهوش معناها ينجم يكون وزير أصيل للجهة وينجم يخدمش الجهة يعني في برشا مرات معناتها في ولايات أخرين صارت معناتها اللي هما وزراء مثلا أصيلي منطقة مدنين ولا تطاوين ومناطق الداخلية وما عملوا حتى شيء ورئاسات حكومة معناها أصيلي جهة معينة لكن ما تلفتوش للجهات نتاعهم. دونك لهنا مهوش مشكلة أنه يكون من الجهة ولا مهوش من الجهة، يلزم يكون حتى اليوم النائب من الشعب مش كان وزير يكون صوتها مسموع. لكن ان شاء الله أحمد الكل باش نقاطعك لحظه سامحني، ان قبل ما يكون وزير هيت ندافعوا على حاجه ونكونوا معنا سوتيان وراها النواب هذونا الكل دفع باختلاف دفع نكونوا وراهم الكل حاضنه الناس النواب هذونا قبل ما يكون وزير مش في وزيرتي وزير وبعد باش يعمل وزير تهام وزراء وش يعمل ما يش يعمل الوزير راهو ثم سياسة الدولة ثم سياسة عامة. اليوم قبل هذا هات نعملوا اتفاق حول الخمسة النواب هذونا ونعملوا عقد ما بين بعضنا ونكونوا احنا لانهم صمام في حق الجهة، حق الجهة فيش في الانتداب في الوظيفة العمومية، حق الجهة في يعني اليوم التمتع بقروض أن بنك منتصب بنك التضامن على سبيل المثال، اليوم حق الجهة بنك الفلاح، اليوم تسهيل الإجراءات البيوقراطية على المستثمرين هذونا ذي البلاد الصغار ولا الشباب هذونا معناه، وحق الجهة في الانتداب مش لوح لي أربعة بلايس خمسة بلايس معناه وتقول لي هاني أرضية الجهة. هاجي اليوم نحكو في الخطوط العريضة متاع حق الجهة، مش مشكلتي في وزير ولا مشكلتي في معتمد ولا مشكلتي باش تحطولي والي تحطولي والي وبعد إيه شنو معناه وحطتولي وزير إيه شنو مدى فائدة الوزير وانعكست على الجهة. تصور وزير احنا باش يجيب لنا كذا، مش مشكلة وزير مشكلة أعمق من وزير، المشكلة في استحقاقات الجهة بضوابط وبي أنا نقول سقف زمني نتفاهموا مع النواب الخمسة. يعني اليوم سقف زمني النقطة الفلانية يلزم مثلا 2019-2020 توفى شركة غراسات يزمن الوفاة ذا يتسكر ماذا نحكي لك اليوم ها ولا الرسمي مش وزير ولا معتمد ولا كذا ولا نوزعوا فيها معناها هات جاي 284 معتمدية في تونس هاد جاي نحطه من قبلي 15 معتمدية هذه أفاقنا احنا مش هذا أبعد من هيك هي باهية على كل الحملة أنا مانيش عندي منها موقف لكن ديما نرجع ونقول هاتوا نحبوا بعضنا وهاتوا نعملوا الاستحقاقات مبوبة للجهة ووقتها كي تجي في الآخر من بينها أن نقترح وزير جي نقطة من النقاط ولكن ليس هي العنوان الأبرز. واضح النقطة معناتها الرابعة تقريبا هو مرة فاتت وقتها نحكي مع صالح بن عمر اللي هو المحلل الحصة يعني يتحدث على انه قال لي ان شاء الله ما يسبوناش في كل برنامج خاطر ديما نحكوا على النقاط السلبية للأسف في ولاية قبلي معناش اخبار يعني مفرحة احمد وخاصة الاخبار اللي جاية. شوف احمد مش نسبه اليوم رانا يلزمنا نتفاهموا على حاجة معناه المنبر هذا لا على المهم معناه نحكي انا منبر اذاعه نفزاوه انا باش نحكي ولا باش نحكي على صفه علميه راهو شوف لا ندعي الكمال ولا ندعي ان احنا معناه ناس نملك الحقيقه والا ناس اليوم كذا. اليوم راهو هذا واقع للاسف. واليوم معناه لا يختلف اثنين في تشخيص الواقع وواقع الردي لولايه قبلي ونتفقوا الناس الكل للاسف التام نقولوا فيها للاسف راهي البلاد هذه ما زدت فيها حتى حجره تاع تقريبا منذ عقود ومعناه مش باش معناه تقريبا ما قبل الثوره وما بعد الثوره. البلاد هذه للاسف التام اليوم هات نقعدوا اليوم ونشخصوا بمنتهى. اليوم وقت نشوفوا صغيراتنا بدون مسابح, اليوم نشوفوا صغيراتنا بدون ملاعب, يعني احنا اليوم نشوفوا جهه كامله بدون معناها انا نقول فضاءات ترفيهيه. اليوم نشوفوا البلاد هذه وسائل النقل الى حد الان يعني انا نقول مازال اليوم عزله اقتصاديه تعيشها الجهه. اليوم انا باش نقول كلمه برك وفي الاخر اسمعها سيد احمد. اليوم لولا كعبات التمر اللي نعم بهم ربي سبحانه وتعالى هالجهه هذه للاسف وهذه الحقيقه أرانا اليوم في وضع أسوأ من هذا. وربما التمر هذا كان نعمل أن احنا ولكن خلى الآخر يعتقد أنه وتخلى على دوره الحكومات الكل على مدى العقود يعتقد الجهة هذه هي معناها تصرف تقريبا فوق معناها 700 مليار من هذه الجهة المدخيل ولكن نصيب هذه الجهة وعد هذه. ثم حاجة أخرى نحب نقولها بربي راهو النفزاوي خشم الفوق راهو الدقلة مش عند الناس الكل سي سيد اللي يعتقد أن البرة أن معناها هذه هي راهي الدقلة عند البعض وربي يزيدهم تسمع فيها ولا ولكن راي عديد العائلات تأن يوميا ولكنها في صمت على خاطر ما تحش خشومها انا ما نحبش نتهم حتى جهات اخرى لكن راي في قبلي الفرق ما بين قبلي وبعض الناس الاخرى قبلي ساعات يموت بالجوع ولكن يسكر الباب ويرضى باللي يعطيه ربي سبحانه وتعالى. وهك علاش النفزاوي ربما كما نقول قاعدين ندفعوا في ضريبه في حق الحياة حق الصحة وفي عديد المجالات وحق التربية في أن مؤسسات تربوية تكون لائقة اليوم مدارس ابتدائية تفتقر إلى عديد الأشياء على غرار المجموعات الصحية يعني وإلا مثلا أن نشوف اليوم ولاية بطم طميمها ما فيهاش سوق لائق ما فيهاش سوق لائق نتاع خضر وغلال ترتاد العائلات اليوم يا أسفاه نقطة استفهام اليوم إلى متى هذه الجهة الحد الأدنى في هذه الجهة مقومات العيش الكريم تفتقر لها الجهة يعني وبعد نحكو على تنمية ونحكو على ترشنوة ونحكو على والي هذه جاي نعمل الساعة البسيط وبعد نمشو هذه الأمراض في ولاية قبلي كل مرة نشخصه مرض يطلع عنا نسبة كبيرة مؤخرا نسبة مرضى سرطان الثدي في صفوف النساء يعني شفنا حملات معناتها تقصي قامت بها جمعية رعاية ونشكرهم على الشيء هذا المرضية من مرض السرطان إلى مرض آخر اللي هو داء الكلب يعني كانت الدكتورة حنان القصري عن مجمع ومجمع الصحة بقبلي أكدت أنه داء الكلب هو مرض فيروسي متأتي بطبيعة من الفيروسات ومش كان من البكتيريات وتعتبر الكلاب أكثر الحيوانات الحاملة للفيروس هذا نعطيكم رقم هو 40 تقريبا بالمية في صفوف الأطفال أقل من سنة وسن 15 سنة مرضى بمرض مرض هذا اللي هو داء الكلب والله أحمد شوف هي الحملات التحسيسية على مستوى يعني اللي تقوم بها مختلف الأطراف المداخلة سواء كان المندوبية الجوية للصحة أو الإدارة الجوية للصحة بقبلي أو المندوبية الجوية للتربية بقبلي يعني من خلال حملات تحسيسية ل يعني التحذير من مغبة يعني هذا الداء لكن أنا اليوم في اعتقادي لابد من حملات أمنية يعني تجاه هذايا واليوم نقوم بحملات مشتركة اليوم يلزم معناه نستشعر الخطر قبل احنا مشكلتنا في البلاد هذية ما نتحركوا كان بعد الخطر ما نتحركوا باش نعملوا حملة كما الله يرحمه سيدك اللي توفى هذيك المرة فاتت في الفوار مثال ولو أن هي تفصل في جانب آخر اليوم مشكلتنا في قبلي ما نستشعر إلا بعد ما الظاهرة تصبح يعني ظاهرة وتصبح كذا المشكلة أن ما عندناش يعني تشخيص واستشراف ما نشخصوش كما مثلا الناموس مثلا نجو نقولوا يا ودي برا امشي اعمل حملات لمقاومة الناموس قبل ما يفرخ عند وقت معين احنا ما تبدأ الاطراف تتحرك الا بعد ما يعمل الهجوم المعاكس في هذه مشكلة نفزاوة ما عندناش كون اليات حتى في الادارات تشخيص للظواهر واستشراف يعني لواقع جديد ما عندناش اليوم نستنى بدي هجوم بدي الظاهرة هاي برا تدخل تولي وقتها فات الفوت اليوم انا في اعتقادي اليوم الأطراف الكل محمول عليها أن حتى في لصلب المؤسسات التربوية ثم حملات تحسيسية من خلال تخصيص حصص التوعوية اللي تلامذة اليوم مكون معناه الجمعيات الناشطة في هذا المجال اليوم تتحول ويلزم نحسه ومعناه ونشعر الخطر هذا قدام. اليوم كما قلت لك للأسف التام اليوم ما نتحركوا إلا بعد وصلت النسبة هذه. شو وصلها النسبة هذه؟ لو كان احنا عملنا خطة وقائية علاجية منذ البداية أنا ما وصلناش لهالنقوص هذايا اللي بدا اليوم حقيقة المشكلة. وأنك مع المستوى الإعلام هاكم تهولوا ما نهولوش يا سيدي نبقوا نستنوا مالا حتى توصل النسبة 90% وبعد نبدو اليوم نسمعوا تصريح سام تاع حنان القصر اللي هي الدكتورة ومن بعد نكملوا نواصلوا فيه والا اذا كان طبعا التعليق والا التصريح يعطينا تعليق واضح على هل داء الكلب هذا. دونك نولوا نتعدوا للاخبار الثانيه. الحاجه هو مرض فيروسي يعني جاني من فيروس مش من بكتيري. معروف الفيروس هو بار ديفينيسيون لازم يلوج على بلاصه يعيش فيها. اكبر ريزرفوار نسموه لفيروس الكلب هو الكلب. والحيوانات الثديه بصفه عامه ذات الدم الحار يسموها يعني هي لاحمه دمها سخون معناها ما تكونش عاشبه. اكثر حاجه هو الكلب. والثدييات الاخرى الكوليك الموجوده تنجم تكون سوفاج يعني عايشه في غابه ولا ساعات حتى اهليه عايشه معانا او فما شويه طيور في العاده ما يصيبهاش داء الكلب جوست الخفاش لانه هو لاحم. احنا تعرف بداء الكلب هو من الأسماء متاعها هو رهاب الماء. زاد المرض هذا يتعذل الشخص حيوان ما إلا إنسان يتعذل بكلب وإلا بحيوان مريض حامل دونك ينتقل ليه عن طريق اللعاب. إذا كان إنسان جرح بسيط عند العبة مع كلب مثلا يكون عند اللعاب متاعها حامل الفيروس هذا كي يتعداله يعني ما يتعدش عن طريق تنفسه. المرض هذا يمس خاصة الصغيرة. نسبة الحالات اللي صابها داء الكلب أكثر من 40% نقوها عند الصغار اللي عمرهم أقل من 15 عام. هي الفترات تبدأ صغار جناس نحب نربي كلب نحب نلعب مع كلب ما عنديش حساب الخطورة تاعك الكلب هذاك علاش حني حملات تحسيسية نركزوا فيها الأكثرية على الصغيرات هذوكم في المدارس باش يعرفوا يتعاملوا على الكلب خاصة تويك كيف كثر علينا هالكلاب السيد. هذا كان التصريح متاع الدكتورة حنان القسري. باش ناخذوا فاصل صغير ونرجع معاكم في متابعة وحوصلة لأهم الأحداث وبتل تعليق والتصريحات. فاصل ورجع. انسى ما تزعلش مني وسيبك من اللي راح احنا اتفهمنا الومك او تلومني هنفتح في الجراح مش هنصفي اللي بينا. انسى ما تزعلش مني وسيبك من اللي راح خلاص احنا اتفهمنا الومك او تلومني هنفتح في الجراح مش هنصفي اللي بينا. فكرت بهداوة وبقول لك حاجة واحدة لسه باقي لك مني ده انا برضو ليا فيه ما تحس باب حبيبك معقول تستغنى عني والله حرام عليك بتكبرها وده عيبك. ارجوك ما تشيلش مني ده انا برضو ليا فيه ما تحس باب حبيبك معقول تستغنى كبرها ودعيبك. غلطت صحيح في حقك بس انت مش ملاك مرضتش توقف معايا فانا قلت معاك بسك منك حبيبي انا الأحداث الجهوية تلقوه معنا في الجزاوة في أسبوع مع أحمد العامري كل سبت من 11:30 حتى ماضي ساعة ونصف. من جديد نرجع معكم في حوصة لأهم الأحداث في الجهة والأسبوع اللي فارت. كانت عديدة الأحداث اللي بديناها بفترة نيابية جديدة واللي تقبل بممثلين جدد في البرلمان الثالث بعد ثورة 2011 والإعلان على نتائج الانتخابات التشريعية وقراءة على الأقل في معتها أداء الهيئة الفرعية للانتخابات في التشريعية خاصة قبل تشكيل الحكومة الجديدة. تحدثنا على الحملة اللي صارت لمطالبة بحق الجهة في تقلب وتقلد الحقائب الوزارية، وحكينا زاد على أداء الكلب اللي تقريبا يعني وصل لمرحلة خطيرة انه 40% في صفوف الأطفال من مرضى داء الكلب، باش نواصلوا في التصريحات والتصريح زاد بالنتائج الأولية لمناظرة شركة البيئة والغراسة اللي كان أكدوا في اجتماع يعني صار في الفترة الأخيرة على الصعيد المركزي انه ماهوش باش يتجاوز تاريخ 10 نوفمبر 2019. نسمعوا عبد الجليل أبو عزة من الاتحاد الجهوي للشغل بيكبلي شنو كان تحدث عن الموضوع هذايا في وبعد الاجتماع. قدرنا أمس جلسة بدعوة من وزارة الصناعة والمؤسسة الصغرى والمتوسطة في إطار تفعيل محضر الاتفاق بانتداب عمل لشركة البيئة. رأى الاجتماع رئيس ديوان وزارة الصناعة وحضر السيد الوالي ممثل على الجهة وحضر السيد الرئيس المدير العام لشركة البيئة والمساهمين في شركة البيئة وحضرنا حنين مثلوا الاتحاد الجهوي للشغل بيكبي. كان في أهم حاجة هو مطلبنا ومطلب الجهة ومطلب شباب الجهة هو تسييب النتيجة. نتيجة الانتداب اللي هي وحضرت معاك قبل وقلنا راهي حاضرة من 10 جويلية هذا أهم تم تداوله وهو أهم حاجة أن توفير الاعتمادات لانتداب 590 نظمة اللي طال انتظار اللي كان مفروض يتم انتدابهم من 2017 وإحنا هنا في 2019 ولحد الآن ما وقعش انتداب. أهم مخرجات الجلسة هي أول شيء اتفقنا أن سيتم التصريح بالنتائج في غضون شهر من 10 أكتوبر يعني إن شاء الله ما نتجاوزوش 10 نوفمبر تكون النتائج الأولية 10 نوفمبر. ومن بعد بشي يتم فتح باب الاعتراضات لمدة معينة من 15 ل 21 يوم ومن بعد بشي تكون النتائج النهائية إن شاء الله. حملنا مسؤولية وزارة الصناعة لتوفير الاعتمادات وهي قالت أنها بشي تراسل رئيس الحكومة سيتم توفير الاعتمادات اللازمة من طرف المساهمين في شركة البيئة ومن طرف زادة رئيس الحكومة اللي في خلال جلسة 4 سبتمبر 2018 تعهد وزير المالية بحضور في مجلس على أثر البرقية الإضراب الجهوية وقتها اللي خرجت على الاتحاد الجهوي تمت وقت عقد جلسة في رئاسة الحكومة تعهد وزير المالية بتوفير الاعتمادات حين التصريح بالنتائج. وقت علاش هم بشراكة رئاسة الحكومة باش توفر الاعتمادات اللازمة. مسلسل شوف أحمد يعني الحديث عن شركة الغراسات أنا الأطراف الكل ما عندي معها حتى مشكلة ما باش نقول كلمة من جلسة اللي أشرف عليها سيد محمد طرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية في عقاب مجلس وزير في يعطيك الصح الناس كنا نعرف المشكلة مش مشكلة نتائج تعرف ريتها أحمد 2017 و2018 و2019 ما دفعات 590 و600 و600 حاضر حتى واحد ما كانت عنده جرأة باش يقول كلمة أن راهو المشكل اليوم بدنا نقولوا فيه واحنا عندنا قدش المدة وقلنا رأي المشكلة ما هيش مشكلة الإعلان عن نتائج المشكلة رأي ثم 5 مليارات اللي هي هي الفيجي متاعها 400 مليون الشركة هات في لو الناس هذون اتعهدوا انهم باش يصرفوا 5 مليارات تعرف سيد احمد 3 سنين 17 و18 و19 ما تعهدتش الحكومة بصرف الوحدة هذه الخمسة مليارات باش تخدم بها الناس لان 400 مليون ممكن رأي كملت تو 400 مليون اللي موجودة في الشركة اللي العشرة اللي يخدموا والسيد رئيس المدير العام وربما معناه حتى كراء الفرع للشركة هذية والله اليوم المشكل أنا نحب نسأل سؤال لو كنا 590 في 2019 الـ600 متاع الكوتا متاع 2018 وقتاش نستنوا معناها انتخابات الجاية بعد 5 سنوات هو المشكل اليوم، المشكل مش في معناها في سلطة هنا وإلا اتحاد الشغل، المشكل في التعهد الطرف الآخر. وهك عليش محمول على النواب الخمسة جدد هذونا اليوم أنهم هم يتبعوا اليوم يفرضوا اليوم، تعرف اليوم المفروض 590 هذونا، ويتم الإعلان مباشرة عن فتح متاع الكوتام متاع 2018 باش على الأقل حتى باش جينا 2020 خير ما نستنوا ل 2022 متاع 2018 معناها وندخلوا في مجال آخر اليوم خطر الألفين هذونا اللي باش يتاخذوا مشكلة كبيرة أنه في مستوى أنا نقول هل انتظارات هذه ال 590 فيهم اللي تقدم بقتال عمر، فيهم اللي أيس، فيهم كذا، فيهم اللي توفى، فيهم ما ربي يرحمه، وفيهم اللي مشى، وفيهم اللي معناه دخل في مجال آخر اليوم حرق. اليوم أنا نقول نوجه تحية لمختلف الأطراف، وتوى عليش توى عليش توى الجلوس على الميدة دي، لأن كان من المفروض عند ياسر الناس معناها فهمتني. أنا الحديث عن المسلسل هذايا بصراحة نقول هاي باش تهم الإعلان عن النتائج، إن شاء الله ما تأثرش على السلم الاجتماعي في الجهة النتائج هذايا، فهمتني ولا؟ خاطر أنت إذا كان ثم 14,000 متقدمين، 14,000 وباش يتم 590، أنا تمنيت حاجة أنه راهو اليوم صبرنا، هات أعلن على دفعة واحدة ما دام يتم الصرف نتاع 5 مليون دينار، نعلن عليها نهز 6,000 الكل مع بعضهم اليوم، مونش على ثلاث سنوات شنية معناه اليوم إذا أنت باش تبقى يستنى معناه يزيد الآخر يقدم تو فتح باب نتاع 2018، هاي يا جماعة زيدوا قدموا على كوتا نتاع 2018 وزيد قداش تيستنى، أعطيه سقف زمني. اليوم المفروض الناس قبل ما تقدم 2018 اليوم الأطراف هذه محمول عليها في محضر جلسة. أنا تمنيتها وسي عبد الجليل وصديقي بالمناسبة هذه نوجه له تحية، تمنيت راهم ما خرجوا من ثميكا إلا ما اتفقوا على الكوتا نتاع 2018. وقتاش؟ أعطيني وقتاش باش تاخذها 2018 مثال، يجي يقولي اواخر مثلا 2019 ولا 2020 باش نعرف من توا الناس تعرف ثم خطر. راهو الثقه في الوثيقه ولو انا نسبي حتى الثقه في الوثيقه، لان ساعات الوثيقه تولي معاش عندها حد شيء، على الاقل تولي الناس عارفه. توظن بالله احمد ذكرني الناس اللي توا باش يعنون على النتائج وقتاش قدموا هذول؟ عندهم عامين يظل عندهم عامين وهم ينتظروا ان شاء الله يا ربي السيناريو ما يجددش مع الجماعة اللي باش يقدموا على كوتا 2018 يستنوا عامين اخرين ل 2021، لان كان نحسبوا 2021 عامين اخرين يزينا من هالمسلسل الرديء هذايا. خلي الناس تمشي تشوف رواحها كان ثم وكان ثم بلوكاج في الجهة، ثم بلوكاج في الجهة، مش كان في شركة البيئة والغراسة، في شركة التنمية والاستثمار، في كل المواضيع الكبيرة متاع ولاية قبلي ثم بلوكاج. وين البلوك؟ منين البلوكاج؟ كون اللي الطرف على الأقل خلينا نقوله أنا باش المسؤول الأول عن البلوكاج. كلمة أخي بشوي، ثقل للجهة، وزن الجهة، رصيد الانتخابي للجهة، عدم التفاف الجهة، أبناء الجهة، يعني كتلة واحدة. اليوم أنت أحمد للأسف التام خلينا نقولها، أنا منيش نحرض، وهذا حتى الدستور يعني أنا نقول شرعة في وقفات احتجاجية. اليوم أنا لو كان 13,000 فهم قدمين تقريبا اليوم ولا قد عفوا 1300 1000 ولا 12 والله هم 15,000 قدم 15,000 قدم. أنا اليوم كان وقف قبل الملفات 15,000 اليوم تجي انت في وقفه احتجاجيه سلميه، نقول راه سلميه اسمعني، لا قلنا احرق لك ضد كل مضى، اليوم وقفه باش توصل بصوتك باش انت تكون سند سواء للسلطه الجهويه ولا سند لاتحاد الشغل ولا مختلف الاطراف ولا الاعلام. اليوم تلقى 10 من الناس 20 واحد جو في وقفه والا في عريضه تحرير عريضه، والبقيه نبخين في النوم. هي برا انت يا احمد تحرك، انت وانت يا هادي تحرك، وتحرك يا فلان توانيه كان ثم حاجه تو تجيبها انت. هذه مش تتقبل لي اليوم، هذه مش تتقبل لي في الاستكانه اليوم، يعني ان اليوم ما كناش ايد واحده. هاك علاش يا احمد اليوم لو كنت حرك شوف قفصه النتائج، شوف تطويل، فهمتني؟ اليوم هم لعبوا على حاجه طرف، انا اقول هالنخبة السياسية لعبوا على الجانب التفرقة في الجهة هذه، مناش نايد واحدة. اليوم راهو كي يتمس استشعر الخطر، اليوم كي واقع صحي مناش نستنوا مواطن معناه باش وقعت له في قسم من الاقسام وقعت له هرجة معناه ايتي امورك. اليوم راهو كي نتكلموا واقع صحي متردي في الجهة، اليوم معناه بطالة ضاربة طنابها في كل شيء. اليوم مناطق صناعية مجرد معناها محلات حاطينها منتصبة ما ثم حتى شيء ولا فائدة ترجى منها. واقع آخر باش نحكو عليه هو مواطن أصيل منطقة رجي معتوق من ذوي الاحتياجات الخاصة ومن ذوي الإعاقة من أصحاب الشهائد العليا يطالب بحقه في التشغيل واللي يكفله الدستور التونسي ويعتبر منحت ذوي الاحتياجات الخاصة إهانة في حقهم. نسمع التصريح ونرجع. عليا حيث أني متحصل على الإجازة الأساسية الفرنسية كما أني من ذوي الاحتياجات الخاصية أشكو من إعاقة عضوية. ثانيا اليوم اتصلت بكم باش نوصل مساج لكل مسؤول بولايتي قبلي، وللأسف اليوم كلمة مسؤول في حد ذاتها صار بعض الأشخاص اللي همش قاعدين يخدموا على روحهم حاجة بعض الشرفاء. طبعا اليوم حبيت نطلب من الدولة بمختلف مؤسساتها وهيكلها أنها تتلفت لذوي الاحتياجات الخاصة، خاطر حقا الناس الكل نجم تلقى حل، راهو أبل إيمان يخدم نهار مرمى إلا في الغاب ينجم يدبر مصروفه، لكن احنا مش كيف، ما عندناش كيفاش باش ناخذو كانش الدوله منحتنا موصل شغل او مشروع خاص. نجم يقولوا انا مو عند منحه ذوي الاحتياجات الخاصه، ونقول لهم راهي ذيك ما عنديش وما حاجتيش بها، خاطر نحس اهانه لي وبعد اللي عانيت هذا الكل باش نوصل المرحله هذه يسكتوني بمنحه عار علي نهزها اصلا. نحب نخدم على خاطر راني 180 دينار هذه النجم اللي يقول لي هزها تو النجم نعطيه له من شهريتي ويستنفع به هو اصلا. معناها نحب نذكر دولة أنه هاك الدستور اللي صرف عليه المليارات باش يكتبوه يقول أنه تخصص نسبة 2% من الانتدابات السنوية بالوظيفة العمومية تصنعت لذوي الاحتياجات الخاصة. هذا إذا فما انتدابات، وهني نقول لهم أن إذا كان أعذاركم أنه ما فماش انتدابات الوقت الحالي معناها إجباري على الدولة أنها تنتدد، وإذا يقولوا ما نجموش نجاوبكم اللي معناها كل بداها ما علاش إحنا نعملوا في انتخابات إذا الدستور والقوانين اللي عملهم النواب لهم ونشر بماهم، وإذا كانت السلطة التنفيذية غير قادرة معناها أنها دخل القوانين هذه حيز التنفيذ معناها، والأموال اللي تصرفت في الانتخابات يولي الشعب أولى بها معناها. شهادة حق نحب نقولها بصراحة، خطرني منيش ناكر الجميل، معناها نشكر السيد الوالي اللي هو الوحيد لحد الآن اللي تعاطف معي وعاوني نفسيا. إذا نرجع في تعليق على المواطن اللي هو أصيل منطقة رجي معتوق من ذوي الاحتياجات الخاصة ومن أصحاب الشهائد العليا، هو الساعة تحية ليه المواطن هذايا، وش الله ربي يكون في عونه وفي عون الخيرين كل من ذوي الاحتياجات الخصوصية. أنا باش نسأل سؤال، اليوم ثم جمعيات في هذا يعني في هذا الغرض قاعدة يعني على مستوى جهة وعلى مستوى وطن، ديك أننا نقول اليوم عار على الدولة بصراحة أن الناس هذية ما تخصهاش بمعناه جانب خاص ولفتة خاصة. اليوم من حق الناس هذية معناه من حقهم علينا أنهم ياخذوا حقهم في العيش الكريم ويتمتعوا بالعيش الكريم من خلال انتدابات تحفظ ماء الوجه. تعرفوا ايش معناها انسان من ذوي الاحتياجات الخصوصيه، راهو اليوم حتى الوضعيه في داخل اسرته وتعرف يحسوا حتى انهم عالة على فرد اسرهم، فما بالك يعني انا نقول على باقي يعني المجتمع. على باقي المجتمع اليوم بصراحه ما على الدوله الا تخصيص. خويا انت كيما مشيت في قيد طرق اخرى في انتدابات اخرى في ناس اخرى، حتى النسبه حتى الناس هذونا خصلهم في بيت التشريع العام مثلا. ونحكي على كل شيء، انا شوف نحكي على كل شيء. اليوم من حق اي مواطن تظلم ما تظلم ان حقه في العمل، اليوم زاد من حق الناس هذه ان حقها في العمل نوازن الناس الكل. اليوم الانسان هذه راهو معناه مقعد، راهو على كروسه، راهو الانسان هذه حتى معناه باش يمشي يعمل حاجات البسيطه حاجات اليوميه راهو بصعوبات كبيره، راهو اكل المعاناه الام هذيك ومعاناه الزوجه ومعاناه القريب ومعاناه خوه، راهي يوميا معنا الناس هذونا هات نحفظوا لهم على الاقل باش استغفر حتى باش نكبرها الكلمه حتى الكوش نتاعها مثال بين ظفرين فيهم اللي كذا. اليوم معناه لو كان يشيل في باباه ولا تشيل في امه وهو في اليوم عار علينا بصراحه. هات نعطوا الناس هذونا على الاقل يلقوا شنو نعطوهم منحه مش يعطوهم اعطيه حق العمل. أيوة. اعطيه حق في العمل يا سيدي، تعرف كيفاش اخر شيء ستاندار في اخر شيء ستاندار في اداره اخر شيء ستاندار في تسمحني هو من ذوي الاحتياجات الخصوصيه ومن اصحاب الشهائد العليا يعني خريفيفا لا نحكي انا حكيت بصفه عامه. أيوة. هذا اكثر نعطوهم هات الناس هذونا بالله سناني احمد تو لو كان خصوا احنا كل عام نقولوا مثال جهه معينه في قبلي قداش عندنا في قبلي عندنا 100 200 300 ما عندناش احصاء لكن كل عام نهزوا في 20 30 منهم راهو على 5 سنين رانا هزنا 100 ولا 6 سنين ولا 7 سنين راهي الناس هذه ساي برسك مشينا فيها في نسبه. اليوم كما قال لك هو ان معناها باش يبقى تحت رحمه واللي يجيها هيك بطريقه خاصه تحت رحمه معتمد تحت رحمه فلان الفلاني تحت رحمه جمعيه معينه يعاونوا فيه. اليوم مش هذا الحل، لابد من ضمان وحفظ ماء الوجه بالنسبه للسيد هذه من خلال على الاقل انه توفير مقومات العيش الكريم من خلال انتداب، يعني على الأقل يحس من خلاله أن البلاد هذه أعطتهم وحسبتهم حقهم بأنهم كسائر بقية المواطنين. في إطار آخر في وتعيشها للجهة الفترة هذه هو استقالات فعلية في صفوف الأطباء العامين من قبلي وسوق الحد بعد مماطلة سلطة الإشراف لمطالب نقابة الأطباء العامين في الإضراب الوطني الرابع والثاني جهويا. دكتور ذياس غيرون كان حاضر معنا اللي هنا واللي هو طبعا الكاتب العام لنقابة الأطباء العامين، وهذا شنو حكي؟ هذا الاضراب الوطني الثاني والاضراب الرابع. هي اول ما كانت وقفة احتجاجية نهار 2 ماي في باب بنات القصبة، يلوم زاد كيف اضرابنا هذا اضراب الصمود اللي هو بثلاث ايام مشفوع بوقفة احتجاجية، دونك هو الاضراب الرابع. واحنا ما عملناش اضرابات قبل ما عملنا مراسلات وعدة مكتبات للوزارة، يعني مشينا بصفة تصعيدية بشوية بشوية. لحد الان لم نتلقى حتى اجابة. يسأل لسلطة الاشراف كيفاش احنا عندنا مطالب نحب نحكي معاك، حاجتي يا اما المطالب هذه شرعيه قابله للنقاش وانت تجي تحكي معانا، والا المطالب هذه ما هي شرعيه واحنا بين ظفرين سمحني في الكلمه سفهاء، اعمل مؤتمر صحفي وقول هذوما رامي خلوضوا وانا ما قبلتهمش على الخطر هذا سبب لا صار هذا ولا هذا. دونك امامنا الصمت. دونك يسال السؤال هذا لسلطه الاشراف، علاش ما تحبش تناقش المطالب هذه؟ كلمت احد زملائي قلت انت معانا في الاضراب، قال لي انا مش معاك، قال لي لقد قدمت استقالتي، قال لي وزوز اخرين باش يقدموا زادة في قبلي في سوق لحد. هاي من الأخرة اش حبوا أكثر من هكا معنا قاننا إلى ألمانيا إلى فرنسا إلى الخريج، ومش تهديد بالاستقالة، استقالات فعلية. دونك الأمر جلل ما ثماش أكثر من هكا. ظهرت قبل الاستقالة، فما برشا مطالب انت استقالة ما تقبلوش، لكن هذه تقبلت الاستقالة هذه، ما نجيبش نأكدوا الأمر لكن تقبلت الاستقالة من هذا الاستقالة. استقالات فعلية في صفوف الأطباء العامين. لا يشوف أحمد، هو مش الأول التحرك هذا، أنا كنت حضرت معهم الأطباء هذون معناها على مستوى التحرك الأول اللي كان تقريبا هذا الثاني جهوين والرابع وطني منذ ما يزيد عن شهر. واسمعنا مشكل اليوم قطاع الصحة مشكل كبير ياسر، مشكلة أطباء هم دجا هذه نقابة في نقابة ما تعرف أنت نقابة شغل، وهذا معناها أنا نقول جهة أخرى صلخت كما إجابة نقابة أخرى كما المحامين كما القضاء. هذا شو حبيت نقول لك أنا، يعني اليوم صراحة اليوم ما على وزارة الصحة وما على وزيرة الصحة بالنيابة، أنا وتعرف بالنيابة ربما أنهم ينتظروا ما حبش يجاوب بالشيخ على أساس تنتظر في تشكيل الحكومة، ما تحبش تعطي تعهدات، ما تحبش تحسن في ملف، يعني في انتظار أنه ربما. اليوم أنا في اعتقادي اليوم نشوفه نزيف الاستقالات، أراه مش من اليوم ذي يحكي لي دكتور ضياء، أراه عديد الاستقالات. اليوم ريت احنا في قبلي اليوم يجينا طبيب اختصاص اليوم يعمل 5-6 أيام ويمشي كما صارنا طبيب متاع السكانير. اليوم ثم مشكل حقيقي في الأطباء هذونا، ما نحكيش على مستوى ولاية قبلي، اليوم القطاع اليوم ثم مطالبة ب يعني مراجعة عديد النقاط سواء كان متعلق منها بجانب المهني أو بجانب يعني خاصة فتح الأفاق، يعني سواء كان معناها في تنظير وفي مستوى الترقيات وعديد النقاط. اليوم وزارة الصحة محمول عليها أن تجلس وتحسم الملف هذايا معناه باش هل استقرار إطار الطبي في الجهات هذه وعلى مستوى وطني راه مشكل كبير ولا الأطباء العامين. راه من الأطباء العامين اليوم صراحة تحية شكر لهم، خاطر باش نقول لك حاجة، أول ما يتعرض مع احتراماتي للطب الخاص الطب الخاص معناه اليوم أول ما يتعرض الإشكاليات هو الطبيب العام. شكون الطبيب العام؟ الطب العام هو الاستعجالي، احنا المواطن يمشي هو زوالي بالضبط، وين يمشي الطبيب وين يمشي المواطن العادي؟ اول ما يمشي يدخل بوابه الطب الاستعجالي قسم الاستعجالي في اي المستشفيات، او اكثر الاعتداءات تصير على الطباء اقسام الطباء العامين في الاقسام الاستعجاليه. بعد يوصل شكون يبعثه؟ هو يمشي باش يمشي في معناها نقول انا طبيب اختصاص في مستشفى معين، بعد ما يمر بالمراحل هذه اليوم المفروض نحفظ الناس كرامه الناس هذونا من خلال مراجعه فعليه ونشوفوا مطالبهم اذا ممكن باش تتحقق فيها، يتحقق الاني خلي يتحقق معناها العاجل خلي يتحقق وربما المؤجل نشوفه فيه. يزين اليوم من النزيف هذايا راي كي نخزروا كجهه في جهه قبلي اليوم عندنا نقص على مستوى الاطباء هذونا، وتشوف راهم تشوف قبل لي المدينة، شوف لي الفوار، شوف لي أهلينا في رجوع معتوك، شوف أهلينا اليوم مركز الوسيط هذا في البلديت، اليوم عديد السوق لحد، اليوم عديد المعتم في دوز، اليوم مستشفى جهوي في دوز، مستشفى جهوي التو البلاكة ما زالت هنستنوا في البلاكة موجودة محلي، مش عارفة تبدلتك البلاكة ولا سعني ولا جهوي ولا وراه بربي ماهوش بالاسم يعيشكم كي تقول لي جهوي ما تعمل ليش، وعملنا عليها ورسبسيون ودنيا الإدارة الجهوية للنقل بقبلي والناس فرحت، ولكن يا خيبة المسعى تغيرت كالبلاكة والخدمات هي هي والأسامي هي هي والحافلات هي هي والتذمرات هي هي. به نمشوا للرجيم معتوق ومنطقة من المناطق اللي زاد على الأقل تبعناهم الفترة الأخيرة، حالة سيئة للتريك، انعدام الإنارة، حفر، حوادث شبه يومية، غياب المسؤولين لمنطقة مداخيلها بالمليارات، التجهيز غير قائمة بالدور متاحة، ومشاكل عديدة في منطقة يزوروها إلا في الحملات الانتخابية. ذا مش كلامي، كلام مواطن أصيل منطقة رجيم عتوق، نسمعه بعد نرجو. الطريق حالته تبكي، حالته مزرية، محفر مكسر، ما يعديش دوس كراهب مع بعضهم بالمزية يعديهم، وش تنحكي لك وش تنقول لك أكثر من لازم يعني. والمسؤولين لا علاقة بينا يعني، مش كأنه مش موجودين، رجيم عتوق ذي كأنه مش محسوبة أصلا، معنى رجيم عتوق الفوار طريقة ذي زنازة على حاله يعني، جي تشوفي حالة، تشوف حال الكراهب كيفاش، كراهب جديدة ولا كراهب رانا شارينها بالفلوس ما شارينها بليش، كلها تهرب، أنا شيء أسف أصلا، حاجة خايبة طول. الوحيد في ولايتك باللي مازال ما تقدش، ومن 2015 نسمعوا بيها ها وفي المناوله هاي الميزانيه تصبت، انا باش نقد وانا باش نعمل شيء، والله انا نعانوا تكثير راضيين بالهم وكهو، والله حكينا مع السلطه المحليه بتاعتنا غادي قالوا لنا هاو الطريق في المناوله، هذه نحكي لك اول عام اول يعني. هاو في مارس 2019 باش يبدوا فيه الطريق وكذا، احنا وين تو احنا هنا في اكتوبر 2019، زدنا حكينا في 2019 بعد مارس قال لك راهو الطريق مازال في المناوله، راهو في 2020 باش يبدو، والله أعلم عاد 2020 باش يبدو ولا باش يقولوا لنا 2021 ولا 22. إذن كما كنا نسمع معناتها المنطقة مداخيلها بالمليارات لكن مش محسوبة، تفكروها كان في وقت الانتخابات. شوف أحمد، أنا طريق رجيم عتوق تقريبا الجمعة اللي فاتت غادي، وتقريبا معناها في الشهر كما ثمش نمشي مرة، معناها بحكم معناها سيفتي مكلف بالإعلام في وزارة التربية، مع من على المندوبية قبل لي نمشي مع سيد مندوب في زيارات ميدانية للمناطق هذه. أنا الساعة خلنا نوجه تحية لأهالينا في رجيم عتوق، معناها الناس هذه، الناس هذه راهي صمام الأمن الأول على البلاد هذيك، وهي الناس شد علينا، سمحني في الكلمة، شد البلاد في الأول. اليوم خليني من أن الناس هذه مقاسم وتتمتع وصح لي اللي صبر غديك بصراحة في الظروف المناخية وفي الظروف القاسية اللي تعيش فيها المنطقة هذه، وانعدام يعني وسائل الترفيه فيها وكل شيء، مقاومات العيش الكريم ولو أنها تحسنت مقارنة بالسنوات الفارطة تحسنت، لكن يبقى النقطة السوداء الوحيدة هو طريق الموت. هو ما قالوا هاش، خلينا نقول هنا طريق الموت، طريق الموت فعلا، يعني أن نقول طريق هذاك وخاصة في الليل، خاصة في الليل راو ثم جمال، راو طريق ضيق، راو الطريق اللي كان باش تعدى فيه زوج سيارات يلزم واحد يتنازل، يلزم واحد يتنازل يخرج. اليوم تحيه الساعة لقواتنا مع قوات الجيش وخاصه ديوار جي معتوق اللي عديد المشاريع اخرهم مدرسه ابتدائيه، في بالك مدرسه ابتدائيه بناها مدرسه هذية وجاهزه وباش يسلمها لوزاره املاك الدوله، وزاره املاك الدوله باش تسلمها لوزاره التربيه، مدرسه جديده احنا ديجا فطنا لها تقريبا منذ شهر وكملت الاشغال نتاعها. اليوم طريق راهو مش عزيز على اهالينا في المنطقه ذيك. ثم حاجه اخرى، انت في بالك احمد وفروا شركه جهوية للنقل فرع قبلي، انا باش نقول وفرع وانا وفرت خطوط نهار ثلاث وسفرات والجمعه زوز خطوط في انتظار اضافه خط ثالث تخرج من هنا صباح بكري تمشي معناها تجيب معناها تنطلق من رجيم عتوق عفوا صباح بكري تقريبا مع حدود 6 متاع الصباح في اتجاه قبلي، ثم تعود في سفره ثانيه نحو رجيم عتوق. اليوم الناس هذه راهو يا جماعة يعيشكم، فكوا العزلة على الناس هذون، راو أنا مرة تحدثت وتحدثت على قصر غيلان، قلت راو عار على الجهة هذه أن المجال اللي يتابع ولاية جابس تخدم الإدارة الجهوية للتجهيز بجابس، معناها الخرسانة الإسفلتية خدمتها للربي والجزء المتعلق بولاية قبلي يعني غارقين في النوم، راو عيب، عيب عليكم. اليوم زادا المنطقة هذه قديش طريق هذايا من الفوار الى رجيم عتوق تقريبا 60 كيلومتر، يصلح حالكم يهديكم ربي. ما نبقوش نستنوا الكوارث. ما تمشوش تقولوا نحن وتعدوها بورتري وتمشوا في زيارات وتقصوا في الـ في الـ في الـ بالمقص في تدشين. انتم ممكن وصلتوا في طائرات ولكن المواطن عادي كيف السل. انا نسال وفد وزاري جاي تلقى يهبط بطياره يهبط بطياره وماش مشعرشك الطريق هذاك ما يتعداش فيه. تعرف احمد تمشي فيه الركزه ساعات على ركزه كانك واكل حاجه تطلع لك لهنا تطلع لك للراس نتاعك. فهمتني؟ معناها مشكل حقيقي اليوم لك كانت تحبه يزينا من هالتسويق ويزينا من رجيم معتوق وتخرجوا هنا في حله وتشوفوا كان عرجين التمر وتشوفوا كان هاو استقرار برو دخلوا الداخل وشوفوا الخفايا برو ابدوا بالطريق برو اذا تحبوا الناس هذيه معناها تعيش في في في في, في وتبقى ثميكه وتستقر ثميكه. اليوم انا ساعات والله نحشم هنا تو في وزاره التربيه نسموا استاذ ولا استاذه اليوم الناس هذه كي تحكي لك حتى كان ولد بلاد راهو ما يمنيش فيه مش خطر ما هو من برا حتى كان ولد بلاد يقول لك تعال شوف معاناه الطريق وفعلا معاناه الطريق واللي يقول العكس هذايا معناه مو صحيح طريق معاناه وطريق لابد من تحرك عاجل فيه. شكرا هادي. خلينا نمشوا على الاقل لخبر باهي شوي هكا نكملوا به الخبر والتعليق انه هو في جانب مشرق وفي جانب غير مشرق انه اليوم الثقافه نتاع استعمال السيارات الاداريه ذي مشكله كبيره ياسر وتحدثنا فيها عديد المرات. لكن انجاز تحرير 13 مخالفه اداريه تمحورت حول التواجد بالاماكن غير مشموله بالمسار المحدد ومخالفات نتاع هويه السواق في اطار حمله مراقبه قامت على السيارات الاداريه قامت بها عوان مركز حرس المرور بيدوز اللي نوجه لهم التحيه التابعه لمنطقه الحرس الوطني بيدوز وبالاشتراك مع الاداره الجهويه لاملاك الدوله والشؤون العقاريه بقبلي جيبس. وسع في البدايه خليني نوجه تحيه لقوات الامن بمختلف اسلاكها وايضا قوات الجيش الوطني ولكل الساهلين وديوان وحمايه كل مختلف الاطراف. تعرف المنطقه هذه معناها منطقه حدوديه وخصوصيه المنطقه الحدوديه هذه هي الحمله الامنيه هذه يعني قامت بها اعوان مركز الحرس الوطني الحرس المرور بيدوز عفوا التابع لمنطقه الحرس الوطني بيدوز في اطار يعني حمله لمراقبه السيارات الاداريه بالاشتراك مع معناها الادارات الجهويه لاملاك الدوله بكل من قبلي وجيبس. اليوم معناها الحملات هذه مهمه جدا. علاش مهمه جدا اليوم؟ راهو انا نقول كلمه احمد سترنا ربي بالنسبه للسيارات الاداريه. اش معناها سترنا ربي؟ اليوم انت تخرج وتركب انسان وموش يعني انا نقول موجود معاك ومثبت معاك في الورقه هذه او في الوثيقه هذه الخاصه بنقل معناها علامات السياره. حاجه اخرى تمشي في مسلك غير المسلك نتاعك. يا سيدي صار حادث مرور راهو تمشوا راهو نمشوا بستره ربي توا راهو اش معناها بستره ربي؟ راهو معناها نقولوا هنا وصلنا وسلكناها. انت الطريق نتاعك خارج على مسلك هذا وتدخل انت في مسلك اخر ما نعرفش علاش انت معناها هنا ثم حشتيني او باش نقولها بصراحه اما انك عندك قضيه خاصه توصل بها والا قلبك على الدوله تحب اقل كربيرون. كان قلبك على الدوله ماكش مسؤول اخويا هم اعطوك هذاك امشي في المسلك هذاك ونعطيك على الكتف به. وكان قضيه خاصه اخويا راهي ثم عديد الشركات هنا وثم عديد السيارات الخاصه هنا هونا ما تمشي لها تدفع كما اي سائر مواطن وتوصل قضيتك كذا. والا كان قضيتك يا اخويا هذا في المسلك معناها الخاص هذا اللي هو فيه ما يسالش. اما باش تدخل دخله وتعمل دخله اسيدي ركب معك شخص اسيدي ولا انت في حد ذاتك هاك تولي غير مؤمن غدوه تتفتح فيها انكيت تولي انت غير الطريق اللي ماشي له غير معناها مذكور في الوحده هذه وتولي سي مجيب والطرف الكل تولي تبحث والطرف الكل تولي مسؤوله. هذه حاجه. اخرى انا نقولها اليوم راهو يزينا من كلمه رزق الببليك يزي من كلمه كذا وهذا رزق الحاكم ورزق الدوله ورزق كذا. اودي راهي هذيك المجموعه الوطنيه هذاك راك انت واني منين هي الدوله تجي فيها الفلوس بالك تجي فيها من سسمه تمام اداءات الكل تدفع فيها انت وندفع فيها ني ويدفع فيها ذاك. تاكد راكي تتحرك كهرباء راهو تاكد يزيدوك شوي في الاداء البلدي تعرف شنو هو يزيدوك كلمه فرنك ولا يزيدوك في اداء اخر في فاتوره راهي كلمه فرنك هذيك باش تمشي تعوض بها انت الكهرباء اللي تحرقت ولا الكهرباء اللي صارت لها حاجه بفعل معناها نقول باش الدوله في إطار ميزانيتها أنها تقوي هذا. اليوم ما نقدروا كان نشيدوا بالحملات هذه وما نقدروا كان نباركوا الحملات هذه وما نقدروا كان نشد على أيدي الناس هذه اللي تقوم بعمل كبير. ولكن القضية قبل ما تكون قضية زجر هي قضية وعي في هالمواطن هذا. وكي تقول هوية السواق يعني أنا أنت أحمد ولنا زي على شكلة الكراهب سمحني في الكلمة لوكاسيون يعني انجي نكره تكره انت سيد احمد وكاري من تحت كاري ولد كانها سترطانس ولد كانها مقاولين هذا ياخذ مرشي يعطيه لفلان وكيف كيف شاري معناها لوكاسيون هذا يكره باسم فلان وبعد يعطيه لذاك كاري من تحت كاري وبرا لوج كان وصلنا لسرات الإدارية كما هكا مذكور الشوفير ويسوق في عوضة واحد آخر يا خيبة المسعى. واضح شكرا هادي يعطيك الصحة هذه كان خبر وتعليق مع هادي بوصفا. بعد نمشي معكم في آخر فقرة لليوم اللي هي معناش اليوم كلام صالح خاطر صالح بن عمر مش موجود لكن اليوم عنا نواري بلون اللي هي الكوارت باش نوزعوا الكوارت الكارتة الكحلة والكارتة البيضة كالعادة الكارتة النوار للمسؤول أو الخبر اللي باش يكون سلبي نوعا ما والبلون باش يكون الايجابي واذا كان خبر والا اذا كان مسؤول. بعد الفاصل نرجع معكم. رجعنا معكم من جديد في آخر فقرات اليوم نفزوا في أسبوع وصلنا في توقيت الماضي ساعة وتسعة دقائق طبعا لليوم في برنامج نفزوا في أسبوع بتاريخ 12 أكتوبر 2019 نرحب بك هادي بوصفة من جديد وفي فقرة أنوار بلون توزيع للأوراق زعما شنو الأخبار الإيجابي وشنو هو الأخبار السلبي في أنوار بلون تحييك أنوار بلون دوبلاج دوبلاج بالنسبة للورقة البيضاء أنا أقول لديوان رجيم معتوك معناها تحية لي هذا الديوان اللي معناها مفاتيح يقدم خدمات جليلة في مستوى معناها معتمدية رجيم معتوك وأخرها كان بناء مدرسة لفلذات أكبادنا هذه في معناها في رجيم معتوك مدرسة جديدة إن شاء الله من المنتظر أن تحال إلى وزارة ملك الدولة ومن المنتظر أيضا أن تحال من وزارة ملك الدولة لوزارة التربية وإن شاء الله تكون على ذمة مندوبية جوية للتربية بيقبلي في أقرب وقت وبش يتم إن شاء الله استغلال المدرسة هذه بالتنسيق مع مختلف أطراف لكن الورقة السوداء خلينا نقوله هي في وجه كل مسؤول يسمع فينا كان وراء عدم تفعيل الطريقة الرابطة بين الفوار ورجيم معتوك نقطة معناها سوداء في تاريخ أنا نقول في سجل هؤلاء الأطراف المتدخلة ما يمنيش فيها كان ما كان اللي كان وراء تعطيل هذا المشروع اللي من شأنه على الأقل يفك العزنة على أهلينا في هذه المنطقة معناها البيضاء درجي معتوك والسوداء ايضا للمسؤولين الاطراف هذه المسامه في وراء تعطيل المشروع نتاع الطريق هذايا. وتحيه لاهالينا في رجيم عتوق وسط هذا الكل، وهم اللي يستحقوا باقه ورد اهالينا الناس هذه اللي معناها مستقره في المنطقه هذه. هذا احمد شكرا يعطيك الصحه. في الاخر حبيت تعطي كلمه انت في كلمه الختام انا باش نقولها لاهالينا في قبلي، شوفوا دعوه هي غدوه للقيام بحقك الانتخابي، هذه كلمه. ثم حاجه اخرى، خلينا في قبلي هذه انا ولا احمد ولا كل زملائنا رانا في المنطقه دي، لا ندعي ان احنا نحبوا الجهه اكثر منكم، ولا ندعي ان احنا نقدموا في دروس لكم ولا وعاظ هنا ولا كذا. هات اليوم نحطوا ايدينا في ايدين بعض الجهه هذه، وهات اليوم الناس كلها تلتف حول يعني مصالح الجهه، استحقاقات الجهه. راهي الجهه صراحه يعني ان نقول امامها معناها استحقاقات كبيره وامامها رهانات كبيره. النواب اظن الخمسه اللي مشوا، انا باش نقول كلمه مره اخرى للهم وهم يسمعوا، يعيشكم اختونا من هالتفرقه، واختونا من هالاحزاب، واختونا من هالانتماءات، واختونا من الاختلافات. راو الاختلاف ظاهره صحيه ورد. ونقول حاجه برك، انا اليوم المفروض اول حاجه ندعو لها ابناء الجهه بعد هدايا والنواب هذون الخمسه، اول حاجه هات نعملوا يوم جهوي للجهه هذه بتجمع كل اطراف كما عملنا التوزر منذ سنوات سبقتنا فيه، ونسمع ونقعد مع بعضنا على ميده حوار، ونسمع بعضنا ونقبل بعضنا باختلافاتنا، نقبل بعضنا ويجمعنا هدف واحد فقط كنجوه، هو حب الجهه، حب الجهه، حب الجهه. وامامنا مسؤوليه امام الاجيال القادمه، راهي باش تحاسبنا. اليوم شنو هو شعورك وقت اللي تسمع واحد مات في البحر من اي منطقه معناه وخسرته؟ هذاك ذنب فيك انت وذنب في اني، على خاطر انا مسؤول وانت مسؤول وانت ايها النائب مسؤول. ما وفرت ليش مقاومات العيش الكريم في الجهه دي، لكن وفرت لانتداب فرصه في الحق في العمل ولا استثمار ما عمره ما كان يحرق. اليوم راو علينا الكل مسؤوليه تاريخيه امام الله سبحانه وتعالى وامام هذه الاجيال. ما علينا اليوم الا ننسوا ما نكملنا نجلسنا تو اخويا، هات جاي نعملوا ونعدوا لقاء يوم جهوي خاص نجمعوا فيه ويزينا من الاختلافات، انا من البلاصه هذه وانت من البلاصه هذه. هذه حقائق، هذه حقائق مره راهو نسمعوا فيها، ولكن ما نقدرش نقولها. اليوم اول حاجه باش الجهه هذه تنهض نحب بعضنا ونقبل بعضنا ويزينا. انا نشوف في صفحات التواصل الاجتماعي مدينة قبلي الفاضلة، أفلاطون الفاضلة، بها صفحات التواصل الاجتماعي على أرض الواقع كنجلسوا مع بعضنا ونجو في استحقاق. ما نلقوا حد شيء، نلقوا أربع كعبات ولا معروفين الأربع كعبات هذونا ولا الخمسة ولا الستة، والبقية تغط في نوم عميق، واللي شات قهوة شات واللي شات شات. وكيفاش باش يجيك الغير؟ أنا نقول حاجة بركة، اليوم راهو النخب السياسية كيفاش كي تشوفنا إيد واحدة تو تعطيك حقك وتو تحسب لك حساب، غير هذايا سيبقى الوضع يراوح مكانه في هذه الجهة. شكرا لك. وصلنا لختام برنامجنا اليوم في حوصلة لأهم الأحداث اللي عاشتها ولاية قبلي في الأسبوع على فارت، يعني نعاود نذكر بهم تباعا هادي في على الأقل نقاط معينة باش نذكر الناس اللي تتواصل معنا في اللحظات هذه. الماضي ساعة 14 دقيقة حكينا على فترة نيابية جديدة ولاية قبلي بممثلين جدد في البرلمان الثالث منذ قيام ثورة 2011، حكينا على الإعلان على نتائج الانتخابات التشريعية ومراقبون أقرت بوجود تحسن كبير في أداء الهيئة الفرعية للانتخابات في التشريعية، وعتيد تؤكد وجود تجاوزات كبيرة وفوضى وشراء الأصوات بالمال تم توثيقها في تقارير وصور. حكينا على تشكيل الحكومة الجديدة الجاية ومطالبة الجهة بحقها في تقلد الحقائب الوزارية. داء الكلب يدق ناقوس الخطر، حالات عديدة وأكثر من 40% في صفوف الأطفال. التصريح بالنتائج الأولية لمناظرة شركة البيئة والغراسة ماهوش باش يتجاوز تاريخ 10 نوفمبر 2019، وإن شاء الله يكمل هالمسلسل هذا. مواطن أصيل منطقة رجيم عتوق من ذوي الاحتياجات الخاصة ومن أصحاب الشهائد العليا طلب بحقه في التشغيل اللي يكفله الدستور. استقالات فعلية في صفوف الأطباء العامين من قبلي وسوق لحد والأسباب. نجموا تتواصلوا معنا في الباج فيسبوك في اللايف الستريمينج تشوفوا كل التفاصيل اللي تخص الموضوع هذا وكل المواضيع. في رجيم عتوق حالة سيئة للطريق، انعدام الإنارة، حفر وحوادث شبه يومية وفي منطقة دوز تحرير 13 مخالفة إدارية محورت حول تواجد بالأماكن غير مشمولة بالمسار المحدد ومخالفات هوية السواق في إطار حملة وحملة مراقبة على السيارات الإدارية من طرف عوان مركز حرس المرور بدوز التابع لمنطقة الحرس الوطني وبالاشتراك مع الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بقبل جبس. هكا وصلنا لختام برنامجنا اليوم. تحية أحمد العامري في الميكرو اللي بدينا معكم من توقيت 11:30 مع زميلي برهان بن عبد الله. شكرا ليك على تأمين الحصة هذه. هادي بن طبعا هادي زاد أبو صفا شكرا ومشكور هادي على تعويض زميلنا صالح بن عمر. إن شاء الله بيكون حاضر معنا الجمعة الجاية إن شاء الله. بيه صالح في لمين نسكن.